يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية الأبناء هي من أهم المراحل التي يجب أن يفكر فيها الزوجين، فأين يكمن دور الوالدين في ظل كل هذه التغيرات المعاصرة وظل كل هذه المدخلات الخارجية التي تدخل إلى الأسرة؟ وهل صحيح أن تربية الأبناء تبدأ في الشهور الأولى أم في السنوات الأولى أم أنها تبدأ بعد ذلك؟ أسئلة عديدة حول التربية سنناقشها اليوم في برنامج ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك إسراء. دكتور عبد الرحمن، في البداية أود أيضا أن أطرح سؤال شائع بين الناس، وهي لربما تكون نظرية علمية ولا أدري مدى صحتها. هل صحيح أن تربية الأطفال أو التربية تبدأ منذ الشهور الأولى أو منذ وجود الطفل في بطن والدته يمكن أن تزرع الوالدة فيه بعض الأفكار وبعض الأمور أم ماذا؟ ما مدى صحة هذه النظرية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الجامعة الأمريكية في بيروت جمعني لقاء مع دكتور أمريكي كان يسألني: أنت تدخل الدين في كل شيء، نعم، وفي النفس البشرية، فجرنا الحديث إلى الدين والنفس. فقلت له: ما الذي ترى أنه متميز في علم النفس لديك؟ فقال: نحن نفعل كذا وكذا وكذا، وذكر التربية. فقلت له: متى يبدأ اهتمامك بالطفل كعالم نفس، يعني فيما يتعلق بعلم النفس النمو؟ قال: نحن نتحدث عن الطفل الآن وهو في الجنين، وهو في الرحم، وهو جنين. قلت: أنتم متأخرون. فتوقف، قال: كيف؟ قلت: في الإسلام تبدأ التربية عندنا من اختيار شريك الحياة. جميل. إذن عندما نتحدث عن ألف باء التربية، نحن نتحدث عن إعداد كل ما له علاقة في هذا الزائر القادم. وأنا ربما سنأتي على هذا بعد قليل. أنا أسمي المولود أو المولودة زائر طويل المقام. طيب، نحن في الإسلام يبدأ اهتمامنا بهذا المولود، بهذا الجيل القادم، منذ اختيار الشريك، من النفس أولا، ثم اختيار شريك الحياة. فمن هنا تبدأ التربية. ولذلك يعني ورد في الأثر أن من فضل الوالد على ولده اختيار المرأة الصالحة، اختيار الأم، اختيار هذا المنبت. نعم، اختيار معروف، يعني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لا عراقي. ثم تأتي بعد ذلك قضية الرحم. ومما ينبغي أن يعلم الناس وأن لا يتجاوزوه تجاوزا سريعا، أن الدراسات الآن، المتخصصون فيما يتعلق بعلم الأجنة يتحدثون عن أن الجنين يستوعب كل ما يجري حوله بعد الشهر الأول على الأقل. هنالك من يتحدث عن أول 40 يوم، وبعدها يبدأ هنالك يعني استجابات للضوء، استجابات للصوت، حتى أن البعض يقول بأن الطفل يظهر على ضربات قلبه، الجنين عفوا، يظهر على ضربات قلبه بعض الاختلاف إذا سمع صوت الأب وهو يدخل من الباب وهو في الرحم. طيب، البعض يتحدث عن اختلاف في ضربات القلب عند الجنين، أو ما يعرف بالستريس، يعني في حالة الضغط يعني الذي يتعرض له الجنين، إذا حصل هنالك خلاف بين الوالدين، أي صراخ، أي قتال، أي عنف، أي كذا، الصخب. طب هل يمكن أن يؤثر ذلك على سلوك الطفل؟ على سبيل المثال، إذا كان الوالد والوالدة مثلا كثيري الشجار في أثناء الحمل، هل يمكن أن يكون الطفل مثلا عصبي أو ما إلى ذلك؟ هنالك كلام حول هذا لا أستطيع أن أؤكده، ولكن البعض يقول بأن دراسات لأطفال نشأوا يعني في فترة الحمل في بيئة صاخبة، مجمعات تجارية، أسواق، موسيقى عالية، شجار، عانوا في السنة الأولى من اضطرابات النوم واضطرابات الرضاعة. في المقابل الأطفال أو الأجنة الذين ينشؤون في بيئة هادية وبيئة تعتني مثلا بالحفاظ على الهدوء وربما كان مثلا شيء من الموسيقى الهادئة أو كذا، أجريت دراسة لعالم ألماني وكررت الدراسة حتى أدخل فيها القرآن بتسميع الأجنة صوت الموسيقى الهادئة أو أنواع من الموسيقى وأيضا القرآن، وجدوا أنها تؤثر على نفسية هذا الطفل وسلوكه في السنة طيب الأولى. طيب دكتور، عدا عن التأثير على النفسية، بالنسبة لغرس المعلومات والمعارف على سبيل المثال، إذا أسمعت الطفل مثلا القرآن أو قراءة بعض الكتب أو ما إلى ذلك من المعلومات الأخرى، هل يمكن بالفعل أن يساعد ذلك مثلا في سرعة حفظ الطفل للمعلومات أو للقرآن أو غير ذلك؟ هو من الجيد أن نقعد قاعدة هنا، أن كل ما يتم الحديث عنه حول النفس البشرية عموما والطفل خصوصا لا تستطيعين الجزم به، لأن الملاحظة صعبة، يعني لا تستطيعين أن تعرفي أن هذا الطفل الآن سريع الحفظ لأنه كان يجري كذا، هذا يحتاج إلى دراسة مسحية يعني كبيرة وإلى عينة كبيرة الكل بنفس الظروف، وهذا صعب. يعني ربما تأتي في العينة عدد من الأمهات كنا يقرأنا كتابا هدوء كذا، ولكن في نفس الوقت مثلا هذه الأم هي في ذاتها من ناحية أخرى لما ولد المولود أو المولودة أحاطوه مثلا برعاية من نوع معين، القنوات في التلفزيون كلها قنوات مثلا هادئة تعليمية كذا، لا تستطيع أن تقول، ولكن كإجابة أيضا مختصرة، نعم قرأت أكثر من دراسة كان آخرها في جامعة، نسيت إذا كانت جامعة ماساتشوستس أو ستانفورد، أجروا دراسة على مجموعة من الأمهات كنا يقرأنا كتبا معينة، وجدوا أن الأطفال يعني يظهر لديهم القدرة على القراءة أسرع من غيرهم. هذه الدراسة موجودة، هل أستطيع أن أختم عليها وأن أجزم بها؟ لا، هذا صعب. طيب دكتور، الحديث النبوي الشريف يقول: علمه سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا ثم ألقي حبله على غاربه. وفي دراسة أخرى، دراسة يعني مؤخرا، تقول أن الطفل تكتمل تربيته في الخمس سنوات الأولى، ثم يبدأ بترجمة هذه التربية إلى سلوك. إذن هل بالفعل أنت إذا أردت أن تغرس في ولدك المبادئ والقيم هي في السبع سنوات الأولى؟ طيب، لنقل أو الخمس سنوات الأولى. طيب، أولا هذا ليس حديثا. جميل. طيب، هذا أثر البعض ينسبه إلى جعفر بن أبي طالب، والبعض ينسبه إلى عقيل، والبعض ينسبه إلى علي بن أبي طالب، والبعض يقول أنه يعني لربما ينسب إلى بعض خلفاء الدولة العباسية. نعم. معناه قد يتفق، المعنى الأول قد يتفق مع نظريات الحديثة في علم النفس. البعض الآن يتكلم عن الخمسة والسبع سنوات الأولى. نعم. أنا أشبهها حتى لا يفاجأ البعض، والبعض يشعر بنوع من اليأس، يقول إذا انتهى الأمر، إذا يعني لا حاجة لتربية ابني الآن، انتهت السبع سنوات. أنا أشبهها بقطع الليجو، لعبة البازل. ممكن أن تشكلها كيف تريد. نعم. لا تشكلها كيف تريد، أنت تلقي بأكبر قطع ممكنة من هذه اللعبة لابنك في السن السابعة، حتى سن السابعة، ثم يأتي الدور عليه هو يشكلها كيف يريد. ولكن الخطر أين؟ هو في ما المفردات التي ألقيتها لابنك. الدراسات الآن تتكلم عن التالي، أن في أول سبع سنوات يستجمع الطفل 50% من المصطلحات في حياته، سأشرحها لأنها قد تبدو مبالغة، و80% من الأخلاقيات، وحوالي 90% من مكونات شخصيته. كيف؟ ستقولين أنت معقولة الطفل في السبع سنوات الأولى يستجمع 50% من مصطلحات حياته كلها؟ أقول نعم. ابنتي هاجر الآن يعني لم تبلغ يعني الثالثة بعد، ولكن لو سألت يعني لو اطلعت على ما في دماغ هاجر لرأيت أنها لديها خلايا مخزونة بلفظ علمانية. نعم. كرتون هايدي، فلونة، افتح يا سمسم، نعمان، ثورة، مصر، زعماء، إسلام. إذن لنقل أنها معلومات مخزنة، لكن ترجمتها تكون لاحقا. بالضبط. إذن المصطلحات موجودة، ولكن يأتي فيما بعد كيف يرتبها. الأخلاق، ستقولين طيب لماذا 50% أخلاق و 50% مصطلحات و 80% أخلاق؟ لأن المصطلحات هي مفردات، أما الأخلاق هي حركات لغة جسد. الطفل الذي يرى، هذا المثال أردده دائما، الطفل الذي يرى والده كان يضحك قبل قليل مع ضيف، ثم خرج الضيف يعني عبس والده. هذا العبوس هو يترجم كلمة غيبة كلمة نفاق، طيب لكنه لم يقلها لكنه فعلها. ولذلك أقول للناس، الأطفال في 7 سنوات الأولى هم أمانة، فانظروا ما الذي تلقونه في أوعيتهم. لا يعني هذا أنه 7 سنوات، لأن لو قلنا كما يقول فرويد بأن 5 سنوات الأولى هي هي يعني نهاية المطاف، لقلنا بأنه لم يكن ليسلم أحد من الصحابة. الصحابة الجيل الأول كلهم نشأوا في 7 سنوات الأولى في جاهلية، احتقار للمرأة، عبادة أصنام، وإذ بعمر بن الخطاب يكرم المرأة، وهو الذي كان في يوم من الأيام في 7 سنوات الأولى، وبعد 7 سنوات حتى سن البلوغ وما بعد البلوغ كان على غير ذلك. إذا لا أريد أن يتسلل شيء من اليأس إلى الناس الذين يقرؤون هذه المعلومات بأن انتهى الأمر الآن وفات يعني وفاتنا القطار. دكتور، الآن هنالك الكثير من المدخلات التي تدخل على الأسرة وتساهم في تربية الأبناء. تربية الأبناء لم تعد مسؤولية الوالدين فقط. هل هناك من قواعد أساسية يمكن أن ينشئها الوالدين في الأبناء في هذه السنوات الأولى بحيث تكون بمثابة حصانة؟ يعني كما يقال، هل كما يقال الطفل على دين والديه أو على تربيته، أم أن هنالك يعني الكثير من المدخلات يمكن أن تساهم في تشكيل تفكير وتربية الطفل وسلوكه فيما بعد؟ طيب، يعني شقان نتكلم فيهما. الشق الأول، سنختصر كل ما سيتعلق في التربية وذكرتها في حلقة سابقة، بأن ما ينبغي أن نقدمه للأبناء هو التفكير بسوية والتعبير بحرية. جميل. التفكير بسوية والتعبير، أنا هذا ما أريده من ابني، من ابنتي. أنا أريد أن يفكر بسوية وأن يعبر بحرية، لأنه إذا علمته تفكيرا خطأ فهذا سيؤثر عليه بقية حياته، إلا إذا هو يعني تجاوز الأمر. وإذا علمته أن يكبت وأن يكتم أيضا سيخرج لدي جيل مريض. أنا أريد الاثنين. ولذلك أنا يعني أعلق دائما ما يجري في عالمنا الآن وما يجري مثلا في الثورات العربية وفي الحالة المصرية مثلا كمثال، أنه هنالك تعبير بحرية ولكن ليس ثم تفكير بسوية. وأنا لا أريد أن أقع في هذا. إذن هذا ما أريده، أن يضع الوالدين نصب عينيهما، التفكير بسوية والتعبير بحرية. طيب دكتور، يعني كيف يستطيع الأبناء الآباء أن يربوا أبنائهم على حرية التعبير بالضوابط؟ يعني هذا ما يعني سنتحدث عنه في الشق الثاني. الآن السؤال هو، طيب هذا ما نريده، كيف؟ هنالك قواعد بسيطة، وهي وأنا في الدائم في التربية أقول كلمة قواعد صعبة، لأن النفس البشرية صعب أن تضع لها قاعدة. هذه القواعد أنا أظن أنني لم أتجرأ أن أطلق عليها قواعد في التربية إلا بعد مضي حوالي 12 سنة من العمل، حتى رأيت أنها يعني أستطيع أن أسميها قواعد. أولا، الجو الهادئ في البيت، ينبغي أن نقلل من الصخب في البيت. التلفزيون، هذا الصنم القابع في بيوتنا، ينبغي أن نصمته، ينبغي أن نضع له حدا. لا ينبغي أن يتكلم طول الوقت، لا ينبغي أن يكون صوته هو المرتفع دائما. الأبناء الآن يعانون من ما يعرف بالـ ADHD اللي هي نشاط الفرط النشاط وقلة التركيز. أحد أبرز المتهمين في هذا التلفزيون. الدراسات الآن، آخر توصية لجمعية، سنتحدث دكتور عن موضوع التلفاز إن شاء الله، آخر توصية لجمعية أطباء النفس أطباء الأطفال الأمريكية، توصي بأن لا يكون جلوس الطفل أمام أي شاشة إلكترونية، يعني تلفزيون، آيباد، فيديو جيم، كذا، بغرض المتعة، لأنه إذا غرض تعليمي شيء آخر، أكثر من 2 ساعة في اليوم. هذه توصية، لا يجوز أن يجلس الطفل أكثر من 2 ساعة بغرض المتعة. يعني إذا كان بغرض الدراسة، يعني قد يكون في المدرسة لديه كمبيوتر ويعني يشارك المدرس أو المدرسة في حل أسئلة وكذا، هذا شيء آخر. نتكلم عن بغرض المتعة، أكثر من 2 ساعة لا يجوز مهما كان. وبالتالي إذا القاعدة الأولى الحفاظ على الهدوء، التلفزيون مثال، الأماكن الصاخبة، المجمعات، الأسواق. من المؤسف في بلادنا أن الآباء والأمهات إذا أرادوا أن يصطحبوا الأبناء لمتعة يذهبون بهم إلى سوق تجاري، إلى مجمع، الى مدينه العاب مليئه بالصخب. هذا يعني من التطبيقات، من التطبيقات طريقه النداء في بيوتنا. للاسف انا حتى اقول لزوجتي، اقول الا تلاحظين ان يعني الصخب هو الحاله العرفيه لدينا؟ صحيح. يعني هي الحاله السائده، هي الحاله السائده في الكلام، في يعني ليس لدينا ثمة ذوق حتى في التعاطي. تجدين مثلا الاهل جالسين، رن جرس الهاتف، رفع الأب الهاتف ليرد، الأبناء جالسون يتحدثون، التلفزيون يشتغل، الأم تتحدث، يعني لا أخلاق، لا هدوء، لا. فهي القاعدة الأولى، الجو الهادئ، الحفاظ على الجو الهادئ. القاعدة الثانية، ينبغي أن يعلم الأطفال أن هنالك جدولا واضحا في البيت، لا ينبغي أن يترك الأمر بأوامر هلامية ليس لها ضوابط، وهذا ينبغي أن يكون باتفاق. يعني ونحن نعلم الناس في الدورات التدريبية بالتفصيل كيف نجلس مع الأبناء، كيف نعقد معهم اتفاق على جدول قادم، كيف نفهمهم أن هذا يفعل من أجل كذا، هذا يفعل من أجل كذا، ويلي ذلك الثواب والعقاب. لا تربية بدون ثواب وعقاب. هذه النداءات بين الحين والآخر تخرج من الناس أنه لا، لأن نحن لا نؤمن بالعقاب، يعني هذا يخالف الفطرة البشرية. كيف أسلوب العقاب هنا يعني ما يجب التحدث عنه؟ نعم، نتكلم عن كيف، يعني قد نتفق أو نختلف على الكيفية، ولكن أن يظهر علينا البعض بين الحين والآخر بأنه لا عقاب في التربية، لا ضرب في التربية، أقول هذا يعني هذا محاولة مداعبة. أنت مع أن يكون هنالك ضرب في التربية؟ طالما أن الضرب وارد، طيب إذن هنالك شيء اسمه ضرب. القضية هي كيف. نعم. الضرب، كلمة الضرب لدينا امتزجت في يعني في أعرافنا، في أذهاننا، بالضرب المبرح، بالصفع، باللكم، بالكذا. والضرب يحتمل من أول شد الأصبع بهذه الطريقة والتربيت على الكتف، وانتهاءا بالضرب المبرح، هذا كله ضرب. فالضرب وارد، ولكن يعني دكتور قد يأتي البعض ويقول هذا تحايل يعني على الضرب. لا أبدا. نعم. لا الضرب، اذهبي إلى تعريف اللغة. نعم. تعريف الضرب في اللغة والتعريف الاصطلاحي للضرب والتعريف الشرعي الفقهي للضرب الذي حتى ورد في قضية يعني واضربوهن في الآية، في الآية القرآنية. ولكن المشكلة عندما يظهر البعض مهزوم نفسي، منبطح أمام ثقافة دخيلة غربية، ويقول لا نحن ليس لدينا شيء، والرسول لم يضرب. الرسول لم يضرب لأنه يريد أن يعلم الناس كيف يتعاملوا قبل ذلك. طيب، ولكن هو الذي جاهد، يعني كان من باب أولى أن لا يجاهد، إذن يعني حتى لا يستخدم العنف مع أحد. على أي حال، إذن الجدول مسألة ضرورية. نعم. ينبغي أن يعلم الأطفال منذ يعني أبكر ما يكون أنهم لديهم استقلالية سيحصلون عليها شيئا فشيئا. أنا ما أختصره دائما في التربية، ولربما يعني تأخرت في هذا في الحلقة، أن نعرف ماذا تعني كلمة طفل. إذا فهمنا كلمة طفل وما يتعلق بها فهمنا التربية. الطفل هو الكائن المتعلق من الطفيليات، من المتطفل. فهو علقة، فهو كالعلقة متعلق بالآخر وبالذات الوالدين. التربية في نظري هي قطع الحبل السري. جميل. بين الوالدين وبين الابن تدريجيا حتى يأخذ استقلاليته. ولكن هذا يحتاج إلى مهارة. فينبغي علينا أن نعلم الطفل أنه لديه مسؤوليات. لا أستغرب عندما أرى شبابا في سن من الجنسين. نعم. في سن 17 أو 20 أو 21 أو 30 وإلى الآن كائنات متعلقة. لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا من صغرهم أن يؤدوا أمور يعني بأنفسهم. حقيبة المدرسة ترتب. نعم. الواجب يحل، يدفع دفعا إلى المدرسة للاستيقاظ. هذا لن يتعلم. ينبغي أن يكون من الجدول الاستقلالية. ولذلك أنا أختصر القواعد التي نقولها في التربية بكلمة فهم. فهم، الفاء لها دلالة، والهاء. نعم. لها دلالة، والميم لها دلالة. الفاء كل فراغ يصاحبه فساد. فلا ينبغي أن يترك ثمة فراغ في حياة الأطفال. ينبغي أن يعبأ. الهاء الهدف يقابله هزل. إذا لم يكن ثمة هدف عند الأطفال ستتحول حياتهم إلى هزل. والجيل الآن يعاني من هذا. طيب. الجيل الذي يشترك في المسابقات الهزلية ويصوت وترينه في الكافيهات وكذا، يعاني من أن من من أنه يحمل شعار it's all about fun. كل القضية هي من أجل المتعة، هي من أجل التسلية، لأنه ليس ثمة هدف. والميم محاولة متابعة، علينا أن ندفعهم للتحديات ليحاولوا مع وجود متابعة، يعني ويلي ذلك التقييم والتقويم. هذا باختصار في القواعد التربوية. طيب دكتور، يعني هنالك إشكالية يقع فيها العديد من الآباء، أنهم يريدون أن يكون أبناءهم نسخة عنهم، أو على الأقل التربية أو أسلوب التربية يكون كما ربي الآباء والأبناء. كيف يستطيع الأهل تجاوز هذه المرحلة، خصوصا إذا كان يعني بعض إحدى الوالدين أو كليهما يعانون من لربما بعض الرواسب النفسية من جراء أسلوب التربية الذين هم ربوا عليها؟ طيب نرجع إلى ما ذكرناه سابقا في حلقات سابقة في فقه النفس وتقدير النفس. الذي يقدر نفسه لا يقبل لنفسه أن يحول الآخرين نسخة منه. ثم ننتقل بعد فقه النفس إلى ما تحدثنا عنه في أنا والآخر. ينبغي أن نؤمن بالاختلاف. إذا لم يكن ثمة اختلاف، أنا أقول للناس من يريد لابنه أو ابنته أن تكون نسخة منه، كان الأولى أن يؤمن بالاستنساخ ويعني وينتهي من الأمر. ولكن ليست هذه الحلاوة. الحلاوة حقيقة في أن يكون لدي، أنا أستمتع عندما تأتي ابنتي مريم وهي التي يعني أتمت السادسة منذ شهور، تأتي لتصلح لي أحيانا، تقول بابا أنت تقول كذا ولكنك الآن فعلت كذا. هي الآن أخذت جزء مما لدي من النقد، ولكن عكسته علي بشخصيتها. أنا أفرح بهذا، ولا أرى أن من الحكمة أن ينظر الآباء إلى أبنائهم على أنهم مخابرات ينبغي أن نخفي عنها معلومات معينة. لا، أنا ينبغي أن أعطي ابني، هذا ما قلناه، التفكير بسوية والتعبير بحرية. إذا أردت لابني أن يكون نسخة مني، فأنا لا أعطيه لا تفكير بسوية ولا تعبير كل بحرية. شيء تفتح أمامه كل شيء في السنوات الأولى من عمره؟ لا، يعني متى تبدأ تفتح أمامه كل المعلومات؟ جيد. نعم. قالت لي إحداهن يوما أنا لا أريد أن أجبر ابني على دين، هو يختار الدين الذي يريده. قلت لها حسنا، كلامك سأقبله بشرط. لا تجبريه على الإفطار، ولا تجبريه على نوعية لباس معين وماركات معينة، ولا تجبريه على مدرسة علمانية تبشيرية تزجينه زجا بها، تقبلين؟ فصمتت. قلت لها يعني هذا التحايل، ادعاء التحرر على الدين فقط، في حين أنك أجبرتيه على صبغة علمانية، صبغة عولمية في لباسه، ينبغي أن يرتدي من الماركة الفلانية والماركة الفلانية، وأن يعني يتسمر أمام تلفاز معين. فقط لم تجبره على الدين، والدين هو يعني هذا يعني تحايل في نظري ساذج. طيب دكتور، عفوا يعني استدراكا، هنالك البعض من يفعل عكس ذلك لربما، ولكن يؤدي لنفس النتيجة، أنه يعرض عليه كل الديانات وكل الأشياء وأنت اختار. هذا ليس في السنوات الأولى. يعني أنا لا أستطيع أن يعني أن أتصور أن هنالك ثمة إنسان يمتنع عن الصلاة أمام ابنه مثلا لأنه يريده أن يختار. لا، أنا من تربيتي لابني، طالما أنا ذكرنا الدين، نحن نقول دون سن السابعة أو دون سن السادسة، لأنه يعني الآن في هذه الأيام يدخل إلى المدرسة وكذا، لا ينبغي أن يتحدث مع الطفل مباشرة في الدين والله والجنة والنار. لا ينبغي من منظور نفسي، لا ينبغي هذا. لماذا؟ الطفل لا يتكون لديه الخيال ولا يستقر الخيال في هذه السن، وبالتالي هو لا يستوعب هذا الكلام. ستقولين ولكننا نتحدث بهذا أمامه. نعم، نتحدث أمامه، ولكن لا نتحدث إليه بشكل مباشر. يعني لا نقول إذا لم تفعل كذا فإن الله، هذه لا تكون. لكن عندما يرى أن الأب والأم ذكر الله في حياتهما قائم، الصلاة، أنا أعرف أناسا يتحدثون بالإسلام كثيرا مع أبنائهم، ولا يخرج من أبنائهم شيء له علاقة بالدين، لأنهم رفضوا هذا الوعظ. في المقابل هنالك آباء وأمهات يحيون الإسلام، يحيونه كطبيعة، كأسلوب حياة متكامل. يتشرب الطفل هذا، لأن أكثر ما يؤثر في التربية هي المدخلات، هي المدخلات المتكررة. من أين تأتي العادة في التربية؟ هي عبارة عن مدخلات متكررة فقط. طيب دكتور، سنتحدث يعني عن موضوع كيف نجيب الأبناء في حال سألوا أسئلة يعني متنوعة ومختلفة عن الوجود، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل، تابعونا بعده. رمضان هالليلة نور وضاح، وتجملت ب بقدومه الأرواح. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد. كنا قد تحدثنا مع الدكتور عبد الرحمن عن موضوع كيفية تنشئة الأبناء، عن مفاهيم الدين وما إلى ذلك في السبع سنوات الأولى. دكتور، يعني بعض الأطفال من الطبيعي أن يسألون أسئلة وجودية، من أين أتينا؟ كيف يعني قد يسألوا الأهل كيف ولدتمونا؟ نعم، أو نحن من أين أتينا؟ من هو الله؟ كيف يستطيع الآباء أن يجيبوا أبنائهم بأسلوب يعني أقرب إلى المثالية نوعاً ما؟ طيب، في هذا العصر بالذات أنا الأوان أن نتوقف عن سرد بعض الإجابات التقليدية. نعم، مثل اسكت، هذا ليس وقته، أنت لا تعرف، هذا كلام كبار. كما أنه ينبغي على الأمهات بالذات أن يتوقفن عن ترديد بعض الحجج الفارغة. يا أخي، تربينا ولم يكن لدينا ثمة أسئلة وكانت الأمور. هذا الجيل مختلف، ليس لأنه أذكى. جيد أنني تذكرت مسألة مما يقع فيه البعض يعني في فخ التربية. نعم. أنه يتصور أن الجيل هذا أذكى من أجيال سابقة. قد أفاجئ البعض الآن وأقول بأن الدراسات تقول أن هذا الجيل أقل إبداعا من الأجيال الماضية. لماذا؟ في كتاب اسمه Plug and Drug، عنوانه Plug and Drug. بلاج ان بالانجليزي، لا، ترجمتها بلاج ان اللي هو الشيء اللي يعني مثل المشبوك او الكهرباء او يعني تتحدث عن التلفزيون. ثم المؤلفه بدات تتكلم عن التلفزيون والفيديو جيمز واثرها. تقول بان في 25 سنه الماضيه قلت تحصيل نسبه التحصيل الاكاديمي عند الطفل الامريكي بنسبه 42% من جراء التلفزيون والفيديو جيمز والألعاب الرقمية. نعم. وتقول بأن الأجيال التي اعتادت أن تلعب بالطين وأن تصنع طيارتها الورقية بيدها هي أكثر إبداعا من هذا الجيل الذي يتقن تحريك الأصابع بسرعة لكتابة رسالة قصيرة نصية أو للعب الفيديو جيم، لكنه ليس مبدعا لأن الأمور لديه جاهزة. مع ذلك نجد تساؤلات هذا الجيل أكبر بكثير من تساؤلات الأجيال السابقة. لذلك أنا تذكرت هذا. سيقول بعض أليس هذا ذكاء؟ أقول نحن لم يقل لنا تفاصيل ما كان يرد من أسئلة في السابق، لأن كان هنالك شيء من التكتيم. شيء من التعتيم. شيء من كتم الأفواه عند الأطفال. كما أنه لم يكن هنالك اهتمام في المقابل. ارجعي خطوات إلى الوراء. ترين أسئلة في العصر الأموي والعباسي لأطفال، تقولي معقولة؟ أين أبناءنا من هذه الأسئلة؟ نعم. كان أحدهم يدخل إلى الخليفة وهو لا يتجاوز السابعة فيحدثه حديثا تستغربين منه. إذن الأطفال في ذواتهم، في بنيتهم أذكياء. أنا لدي يعني في مادة التربية لدي شريحة فيها رسمة وعليها عنوان الطفل ذلك الفيلسوف الكبير فأقلعوا عنه. يعني بين قوسين كما يقال بالعامية حلوا عنه، اتركوه لفلسفته وتعاملوا مع هذه الفلسفة. آخر شيء أريد أن أنهي به فقط قضية الذكاء والجيل هذا أذكى منا. دخل إلي يوما، جاءني زيارة أحد يعني إخواننا وكان معه ابنته، وكان يقول يا أخي انظر إلى هذا الجيل ما أذكى، انظر كيف تلعب بالآيفون، وبدأ يعني سلمها الآيفون وبدأت يعني تضغط عليه. فلم أجبه وأردت أن أصدمه، فالتفت بالحاسوب وشغلت مقطع على اليوتيوب لشمبانزي يلعب بالآيباد. فقلت له هذه هي ابنتك، إذا كنت سعيدا بأنها تستطيع أن تفعل هذا فالشمبانزي أيضا يستطيع. هذا تقليد، هذه تجربة وخطأ، هذا ليس ذكاء، هذه محاكاة فقط. لا ينبغي علينا أن نربط ذكاء الأطفال فقط، لأنهم البعض مشكلته أنه وقع في التخلف. أن الكمبيوتر شيء ذكي ولأن أولادي يتعاملون معه، إذن هو أذكى مني عندما كنت أنت في صغرك. لكن الكمبيوتر يعلم الكسل من نواحي أخرى. لا لا، غير أنت تتعاطى مع مسألة جاهزة هو لم يخترعها. قل لي أنه ذكي إذا اخترع المسألة، ولكن أنت في صغرك كنت تأتي بقطعة من هنا وقطعة من هناك حتى تركب دراجة وتصنع صناعة خاصة. هذا أذكى مما يفعله ابنك أو ابنتك الآن. نأتي الآن إلى الأسئلة. لماذا يسأل الأبناء هذه الأسئلة التي لم تكن ترد؟ كما قلت أولا قد تكون وردت، ولكن كنا نسكت أو نخاف أو الآباء. القضية الأخرى كثرة المدخلات. الآن الكرتون، أفلام الكرتون، الألعاب الرقمية، الفيديو جيمز، تنزل بوابل من الشبهات الخلقية، إيليانز، فضائيات، يعني مجرات نزلوا من كوكب آخر ليحكموا هذا الكوكب. هذه الأشياء تورد أسئلة، طيب الله يشبه هذا؟ وهذه أسئلة ترد، يعني بعض الأمهات تأتي لتقول ابني يسألني الله يشبه كذا ويذكر اسم مثلا لعبة معينة، طيب إذا كان كذا يستطيع أن يهد الأرض كلها بقبضة يده، فالله أيضا يستطيع. هو لديه هذا التصور من ما يدخل إليه من الإعلام، وبالتالي يسأل هذه الأسئلة. القضية الأخرى هذا الانفتاح العولمي على ثقافات لا علاقة لها بالدين أو الأخلاق، وبالتالي فتحت المسألة على مصراعيها، فأصبحت الآن قناة المفروض أنها قناة طفولية تمول بمال، يعني بمال إسلامي، فيها مسلسل للأطفال نظرت إليه مرة فرأيت فيها علاقات غير شرعية بين أطفال في المدرسة. طيب هذا أكيد سيسأل، طيب ما المشكلة في أن أصاحب زميلتي؟ ما المشكلة في أن أقبلها؟ إذن أصبح هنالك مدخلات جديدة، فأصبح هنالك أسئلة جديدة. لكن هذه المدخلات قديما لم تكن ترد إلا قرابة البلوغ، حول البلوغ. ما العمل إذا سئلنا هذه الأسئلة؟ أقول للأمهات وللآباء، والآن لم يعد هنالك حجة بأننا لسنا متعلمين. أي خريج جامعي لا يحق له أن لا يعلم بعض الإجابات الفلسفية على الأسئلة. سأعطيك مثالا لمسألة حصلت معي. كنت في لبنان وكنت في درس لمجموعة من الفتيات حول سن البلوغ، وجاء وقت الصلاة فقمنا لنصلي، فبعض الفتيات لم تقم لتصلي، فجاء ولد صغير فقال عمو، يعني هو طبعا سأل والدته فتحرجت من الإجابة، فجاء يسألني قال عمو لما فلانة وفلانة وفلانة لا تصلي؟ قلت له فلان، المرأة غير الرجل، البنت غير الولد، البنت لديها تكوين في جسمها يجعلها في كل شهر ينزل عندها شيء من الدم وتتعب، هذا التعب الله سبحانه وتعالى يقول لها ارتاحي في هذه الأيام لأنك متعبة فلا تصلين، وانتهى الأمر. فالأم نظرت إلي قالت يا دكتور أنا يعني كيف لي بهذه الإجابة؟ قلت لها لأن فهمك للدين يحتاج إلى شيء من الفلسفة أحيانا، يحتاج إلى شيء من تحريك الوعي. لما يأتيني طب يعني أنت أحيانا يعني مع الإجابات التفصيلية، هذه ليس إجابة تفصيلية طبعا الطفل الذي أتحدث عنه كان في حوالي الثامنة، طيب هذه ليست إجابة تفصيلية. أنا لم أدخل في قضية الطمث والحيض والعادة الشهرية، ولكن أنا أوضحت له بما لا يعني الفتيات كنا يجلسن حولي والأم موجودة ووالدهم كان موجودا ولم يشعر أحد من الموجودين بالحرج، لكن يعني المشكلة في أنني لا أعرف أصلا الإجابة ولا أستطيع أن أقول لابني أنا لا أعلم. الأطفال يحترمون الآباء والأمهات إذا قالوا لا أعلم أو لما لا نبحث عن الإجابة سويا. طيب دكتور عفوا بما أنك ذكرت يعني هنالك أحيانا آباء يقعون في الحرج، على سبيل المثال حين يكون التلفاز مفتوح ويظهر مشهد لا يجب على الأطفال وغالبا تكون مشاهد جنسية نوعا ما، ويسأل الأبناء عنها. طبعا الآباء ممكن يعني يقفلوا التلفاز أو يغيروا المحطة دون أن يفسروا للأبناء في هذا السن يعني لماذا غيروا المحطة، فكيف يستطيع الأبناء طيب. يعني في حال سؤال الأبناء عن هذا الأمر في حال السؤال أنا كنت أريد أن أجيب إذا لم يسأل الأطفال فالأولى أن تمر المسألة مرور الكرام، مع أن الأصل طبعا أن تكون هذه المشاهد غير مرغوب بها لا للرجال لا للكبار ولا للصغار، ولكن إذا سأل نقول بأن من طبيعة الإنسان، نعود إلى ليس ذكرك الأنثى، من طبيعة الإنسان أنه قد يجتمع في مكان معين مع جنس آخر، هذا الاجتماع قد يؤدي إلى تقارب. أعطيك مثالا عمليا، كنت في يوم من الأيام أيضا مع مجموعة من الشباب حول سن البلوغ، فسألني أحدهم لماذا يحرم علينا أن نذهب إلى السينما مع الفتيات؟ طبعا لاحظي السؤال إلى أين بلغ، يعني تجاوزنا مرحلة أنني أصاحب فتاة أنني أخرج معها، لماذا أذهب معها إلى هذا حرام؟ فقلت له لن يعني أتكلم في الحلال والحرام، ولكن سأسألك سؤالا، تعال سلم علي. قلت تعال سلم علي، فسلم علي طبعا كان سلاما يعني مصافحة باردة، فقلت له صافح فلانا، زميل، فصافحه طبعا مصافحة، قلت له لما مصافحتك له كانت أشد من مصافحتك لي؟ فلم يفهم ويريد أن يربط ما علاقة هذا بالسؤال. قلت له طبعا هم يتحدثون الإنجليزية للأسف أكثر من العربية، فقلت له هنالك قاعدة تقول when chemistry feels physics moves، عندما تشعر الكيمياء تتحرك الفيزياء. طيب قلت له أنت عندما تعرفني معرفة سطحية تسلم علي يعني سلاما باردا، لما تعرفني أكثر تصافحني بطريقة أكثر، لما تعرفني أكثر تعانقني. سؤالي الآن، لو كنت مع زميلتك هذه في السينما وتحركت العاطفة جراء مشهد معين أو جراء الخلوة أو جراء الظلمة، يدك أين ستكون في تلك اللحظات؟ فابتسم ولم يكمل، وصلته الإجابة. نعم. ما أريد أن أقول، هل لاحظي، هل فصلت أنا؟ هل تلفظت بلفظ يعني خدش حياء؟ أبدا، ولكن القضية أنني أريد أن أستوعب الأم والأب ينبغي أن يستوعبوا الحياة، فقه الوجود، ليس الذكر كالأنثى، حتى يجيبوا هكذا أسئلة. ينبغي أن يستوعبوا كان الله ولم يكن قبله شيء، حتى يجيبوا عن قضية من أين أتينا؟ من الذي خلق الله؟ سألتني مرة مريم، طيب من الذي خلق الله يا بابا؟ قلت لها قبل أن نجيب عن من خلق الله، هذا الخشب من أين أتى؟ فقالت لا أدري. قلت لها ما رأيك أن نبحث في من أين أتى الخشب ومن أين أتى الذي ما قبل الخشب؟ التوضيح إلى كم كان عمرها عندما سألت هذا السؤال؟ هذا الكلام كان في ثلاث سنوات ونصف تقريبا. نعم. طيب فشغلتها في قضية البحث عن المسببات. نعم. حتى إذا ما وصلنا إلى الله عندها ستكون هنالك إجابة تتعلق بهذا السن. نعم. تتعلق بهذا السن. ففي يوم من الأيام جاءت فقالت لي بابا هو يعني هل معقول أن يكون هنالك من خلق الله؟ هي لم. نعم. قلت لها لهذا نحن نقول لا يجوز. قالت إيش يعني لا يجوز؟ فكانت حتى تحفظها كما هي، لا يجوز لا يجوز. قالت يعني إيش لا يجوز؟ قلت لها إذا كان هنالك شيء يخلق شيء وشيء يخلق شيء وشيء يخلق شيء، ينبغي أن يكون هنالك شيء لا يخلقه أحد، لأنه هو الذي يخلق كل شيء. ستقولين هل استوعبت مريم هذا الكلام؟ أقول لك لا. أنت حدثتها يعني موضوع لا يجوز، يعني موضوع فيه نوعا ما الحرمة، الحلال والحرام. لا لا، لا يجوز. نعم. ليس بمعنى الحلال والحرام. لا يجوز أي لا يعني يستحيل. نعم. يعني يعني هي لفظة فلسفية وليست. نعم. لفظة. هل السؤال هو هل مريم استوعبت كل الكلام؟ لا، ولكن هي مخزنة الآن لديها، ستفككها فيما بعد في سنوات لاحقة إن شاء الله. ولكن علي أنا أن أبدي ما لدي. أحيانا تسألني عن سؤال مثلا بابا لماذا يفعل كذا، لماذا الدولفين مثلا يصدر هذا الصوت؟ أقولها لا أدري. ما رأيك أن نفتح مثلا الإنترنت ونبحث؟ ستحترم عندما أقول لها لا أدري. مشكلة بعض الآباء، وأنا أمزح هذه المزحة في دورات التربية، أقول كل آبائنا كانوا الأوائل في الصفوف، لا نعرف من الذي كان الثاني. كل أب يقول صحيح. لابنه أنا الذي كنت الأول. نعم. كل أب يا جماعة يعني تواضعوا وقولوا لأبنائكم. أنا من الدروس التي أخذها من حديث كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك. نعم. أول يعني في رياض الصالحين أول سطر في الحديث فيه أكثر من درس تربوي. يقول عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله ابن كعب. إذن الذي حدث الحديث من؟ عبد الله ابن كعب بن مالك، والحديث كله عن تخلف أبيه. إذن أبوه كان قد حدثه. نكمل. يقول عن عبد الله بن كعب بن مالك وقال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن غزوة، يعني كان هو جالس. نعم، حين حدث أبوه. هذه المسألة البعض يقع في يعني في طرفي نقيض. بعض الأهالي يأتي لابنه ويقول له شيئا لا يريد أن يعلم به آخرين فيسره لابنه فقط، والبعض الكل يعرف عنه إلا ابنه. فإذا أراد الابن أو البنت أن تعرف شيء عن والدها أو والدتها تذهب إلى الأصحاب. نعم. كعب بن مالك قام بالأمرين معا، كان يحدث بالحديث وهو جالس. من الأشياء التي نفتقر إليها الآن، وهي أيضا مرة أخرى تتعلق بالتفكير. نعم. بسوية والتعبير بحرية، أن أبناءنا أصبحوا خدما. يعني عندما نجلس جلسة معينة يكون فقط وظيفة الابن أحضر الشاي، صب الماء، أحضر كذا، ولا يشارك. ليس في حين أبناء الصحابة كانوا يجلسون ويشاركون ولا حرج عليهم. الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يمينه، يقال عبد الله بن عباس ويقال غيره، وجاءه الماء فشرب، ثم استأذنه لأنه على اليمين وكان مشايخ بدر موجودين، فقال له يا غلام هل تأذن لي بأن أسقي مشايخ بدر؟ يعني استأذنه. فماذا كانت ردة فعل الغلام؟ قال له لا، قال لا أريد أن أؤثر غيري بسؤرك، يعني أنا أريد أن أشرب من بقايا ما شربته يا رسول الله. أنا أقول لو حصل هذا في عالمنا الآن لتم توجيه التأنيب لوالده، كيف ربيته؟ ما قلة الأدب هذه، في حين مجتمع الصحابة أخذها بشكل طبيعي. هذه المجتمعات ربت أناسا، ربت عبد الله بن الزبير الذي في يوم من الأيام وهو لم يبلغ الثانية عشر أو الثالثة عشر عندما مر عمر بن الخطاب وانهزم فر الأطفال بقي واقفا، فسأله لما لم تفر مع الأطفال؟ قال لم أفعل ذنبا فأخشاك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. التربية الحرة تنشئ أطفالا أحرار، أما التربية التي تنشئ أطفالا همها علامة المدرسة، الدرجات، الشهادات الأكاديمية، ثم هو لا يصلي فجر ولا يعنيه أصلا صلاة فجر ولا يعنيه افعل ولا تفعل كما يريد الله سبحانه وتعالى، ثم نستغرب لما ينشأ أطفالنا مستعبدين في وظائفهم، لما يهمه أن كما يقال في العامية حط رأسك بين هالروس وقل يا قطاع الروس. دكتور أنت ذكرت مسألة مهمة، مسألة العلامات والتربية. كثير من الآباء يهمهم دائما أن يكون مثلا الطفل هو الأول في المدرسة ويعاقب إذا كان الثاني. ما تأثير ذلك، التأثير النفسي؟ هل هذا يعني نوع من الإيجابية أنه تربيه على الدراسة أو تحمل المسؤولية في المجال الأكاديمي، أم أن لديه تأثيرات مرة أخرى نفسية سلبية؟ مرة أخرى إذا عدنا إلى التفكير بسوية والتعبير بحرية، أنا أريد لابني أو ابنتي أن يفقهوا كيف يدرسون، أن يفقهوا كيف يتعلمون، أما أن أوقعه في فخ الآخر. تذكرين عندما لماذا أكرر، لماذا نتسلسل في الحديث حتى نختصر على الناس في ألف باء الحياة الكلام؟ تذكرين عندما تحدثنا عن النفس والسرداب، قلنا أننا ننشئ الصغار من الصغر على رأي الآخرين فيهم، ومنها المدرسة. علاماتك في المدرسة، أنت الأول. من التخلف للأسف في إحدى القنوات الموجهة للأطفال أغنية كاملة تتحدث أنا لولا ودايما الأولى وصفق معي. هذا مرض. أنا لا أريد لابني أو ابنتي أن يهمهم هذا، أنا أريد لهم. سيقول بعض ولكن الطموح وكذا، الطموح ربينا عليه خطأ، ربينا عليه بطريقة تنافسية غير صحيحة غير إيجابية. أنا أريد لابني أن يفقه الفيزياء، أن يفقه الكيمياء، أن يفقه الفقه، ثم بعد ذلك كان الأول مكرر، كان العاشر. اسأليني عن العيادة النفسية كم تغص بأناس لديهم شهادات أكاديمية، ماذا فعلوا بالأول؟ بل بالمناسبة الذي يدفع ابنه دفعا لأن يكون الأول أو ابنته أن تكون الأولى، أنا أخشى على هذا الابن أو هذه الابنة من أن يصابوا بوسواس قهري فيما بعد، لأنه يسعى إلى الكمال، يسعى إلى أن تكون المسائل دائما بهذه الطريقة، في حال كان ومثل الثاني يعني ينهار نفسيا، ينهار وبالتالي وقد يجر فيما بعد أمراض كثيرة تصل أحيانا إلى حد الفصام الذهني، ما يعرف بالسكيزوفرينيا، لأنه ربي على هذه الطريقة. أنا أريد من الآباء أن يعلموا أن أبنائهم كما أسميناهم زائري طويلي المقام، هو يزورني فعلي أن أحسن ضيافته، أن أحسن ما أعطيه، ولكن علي أن أتذكر. ولذلك أنا أريد أن أختصر، يعني إحنا وصلنا إلى النهاية، لا أكمل، لا لأنني أريد أن أختم بها الحلقة، فذكريني بنهاية الحلقة. ممكن نتطرق إلى موضوع آخر لأن هذا أريد أن أنهي به. طيب دكتور، يعني قبل أن ننهي أسئلة سريعة تراود البعض. مسألة الدلال الزائد، التوفير كل شيء في سن مبكرة، يعني في ظل هذه الثورات الاستهلاكية الموجودة في الأسر العربية، يعني حاليا يخشى الآباء في حال لم يوفروا لأبنائهم أن يصاب أبنائهم بعقدة نقص، يعني خصوصا مع تعلم كيف حال الأسر العربية، فكيف يستطيع الآباء التعامل مع هذا الأمر؟ طيب قلنا قبل قليل بأن فهم منها الفراغ فساد، الاستهلاك الزائد يقدم فراغا، يصل الإنسان إلى مرحلة أنه لا يملك شيئا يفعله، لأن كل ما يريده لديه. الهدف والهزل، الاستهلاك أيضا يوفر الهزل، المحاولة الدفع للمحاولة هذا ينتفي، كل شيء يريده. ولذلك أنا أقول للأمهات بالذات، يعني وأقولها في الدورات التدريبية، أقول لولا الحرج الشرعي لوددت أن أقبل أيديكن وأرجلكن، بالله عليكن انسحبوا من أبنائكم شيئا فشيئا. دعكم من قضية كل هذه يعني الوجبة، بالله عليك هذه اللقمة، دعوهم. هو طالما أنه يعلم أن هنالك من يسنده من الخلف ويلاحقه لن يفعل شيئا، لن يحاول أن يمد يده هو لشيء. إحدى الأخوات قبل فترة حصل معها مشكلة مع ابنتها، فقلت لها أنت ضعيفة أمامها وهي تعلم ذلك. الأبناء يعلمون أننا نحن مرغوبون ومحبوبون، ولذلك يعني نجلس ونستمتع وهم يؤدون لنا. فقالت أنا لا أستطيع. المهم إلى أن استمعت النصيحة وغلت سلعتها على ابنتها وانسحبت قليلا. جاءتني بعد أيام قالت لي يا دكتور هذه ليست ابنتي، لا يمكن أن تكون هذه هي الابنة التي عذبتني طيلة هذه السنوات. الآن تستيقظ وحدها، الآن تسمع الكلام مباشرة. الآن قلت لها لأنك غليت السلعة، لكنك عندما كنت رخيصة أمامها لم تشعر بأنها في حاجة. أما عن الاستهلاك، أنا أقول أكثر مرض يواجه التربية الآن هو الاستهلاك. قللوا الذهاب إلى الأسواق، حاولوا أن تخصصوا مناسبات. أعياد الميلاد عندي تحفظ كبير عليها لأنها أيضا مغرقة في الهدايا وتركيز الإنسان في مادية فقط. لما تأتي ألعاب معينة خصصوهم بلعبة حتى يتمكنوا من الاستشعار بها. أما أن يكون لديه محاط بالألعاب ولا يشعر بقيمتها. مريت الألعاب الآن بالآيباد، يعني تجد طفل عمره بالمناسبة حتى لا يقول البعض أن هذا كلام مثالي، أنا أعرف عوائل حولي أبنائهم 12 14 16 وليس لديهم هاتف خليوي أو حتى آيباد. أحدهم يقول لي، عاد ابنه في يوم من الأيام يقول له زميله وهو في مدرسة غالية، يعني رسومها وأقساطها غالية، فقال له زميل له أنتم فقراء أنت لا تملك آيفون. فرد عليه مباشرة هذا الابن قال هل تستطيع أن تصنع طائرة؟ فيعني فبهت الطفل لأنه ليست لديه إجابة، هو يظن أن اختراع الآيفون هو كل شيء. أما هذا الطفل الآخر الذي ليس لديه آيفون يستطيع أن يصنع طائرة، وكان يقصد بصنع طائرة من قطع الليجو، يستطيع أن يركب طائرة كبيرة. علينا أن نعلم الأطفال أن مكانته وقيمته ليست في المادة، فيما ينجز، فيما يستطيع أن يفعله. علينا عندما ولدت مريم جاءت لنا هدايا، حقيبتان كبيرتان، حقيبتا سفر كبيرة من الهدايا، تقريبا لا أبالغ إذا قلت 90% منها نحيناها جانبا ووزعناها وأعطيناها، وأبقينا فقط ما يكفي، لأنني لا أريد لابنتي أن تصل إلى المرحلة التي أمشي في البيت فأرى لعبة ملقاة على الأرض. لا، وأنا هنا أقول للناس هددوا أبنائكم، وأنا أفعلها في البيت، أنني إذا رأيت لعبة 3 مرات على الأرض ملقاة دون حاجة أو دون لعب في وقتها سأخذها وأعطيها لمن يستحق. طيب دكتور، مسألة الطفل العنيد، يعني أحيانا إذا كان الطفل يعاند والديه كيف يستطيع الوالدين أن يتعاملا معه؟ نحن نقول في التعامل بالعناد هنالك 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التجاهل. يعاند فأتجاهله، لأنه بمجرد أن أستجيب سيعجبه هذا الأمر. الطفل يحب أن يكون هنالك دائما شغل للأب، حتى لو كان يعني بكلمات ربما الأب يصرخ أو المهم أنني أشغلك معي. فالتجاهل أولا. 2، ما نسميه ب يعني الميرور إيمج كونسبت، اللي هي نظرية المرآة، وعامله كما يعاملني. كيف؟ عاندني الآن فأتجاهله، ثم بعد قليل يأتي ليطلب مني أمر فأعانده حتى أوضح له أن هذا مثل ما تفعل أنت. ليس يؤدي، مثل ما تفعل أنت. فينزعج ويسأل لماذا لا تجيبني، لماذا لا تجيبني، لماذا لا لأنني أريد أن أعاند فقط. أنت تريد هذا وأنا أريد هذا. الطريقة الثالثة وهي في لحظتها أن أمارس معه شيء من السخرية، فإذا قال لا أقول لا، فأحولها إلى شيء من الضحك، ويعلم هو في تلك اللحظة، والأطفال أذكياء، يعلم أنك أنت تسخر مني. نعم، لأنك وضعت نفسك في موضوع السخرية. القضية الأخرى المتعلقة في العناد وفي غيرها دائما أقول للناس، وهو سر يعني أقول إذا أتقنتموه تمكنتم من التربية مع الأطفال، وهو عنصر المفاجأة. ماذا أعني بعنصر المفاجأة؟ أن أقول أو أفعل عكس ما يتوقعه. يعني يتوقع الطفل أن أنا أصرخ عليه فلا أصرخ، لأنني أريد أن أوقفه حتى يفكر. يتوقع أن أضرب فلا أضرب. يتوقع أن أحرم فلا أحرم، لأن غرضي أن يتوقف ليفكر لماذا يفعل هذا. أريده أن أطفالنا لا يفكرون، أطفالنا يحيون حياة مصداق للأثر. الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. لربما عندما نتحدث عن البلوغ إن شاء الله سأقول لك الدراسة التي أجريناها في عن السينما والذين خرجوا من السينما. نعم. وكيف كانت يعني النتائج مخزية. طيب الأطفال الآن ينشأون نشأة لا يرون أي قيمة لأي شيء يفعلونه لأنهم مستهلكون مدللون. نعم. إلى الآن الحبل السري قائم لم يقطع، ليس ثمة استقلالية، وعلى الأهالي أن يعلموا أن الرحمة فيها شدة. الرحمة الرحمة البعض يقول ولكن هذه قسوة. جاءتني مرة إحدى الأمهات وكان ابنها قد سريعا دكتور حتى نختم. لا أنا يهمني. طيب سأؤجل هذه ربما إلى البلوغ. ما أردت أن أنهي به على الآباء أن يعرفوا رحلة الحياة ويشرحوها لأبنائهم. هذه القصة يحبها الأطفال، وأنا أفعلها يعني أسوقها كاللغز. أقول لهم نحن كنا في ذال والآن نحن في حاء، وسيأتي يوم نكون في خاء، ولكن هنالك مركب اسمه ميم سيأتي دون أن نعرفه. وأترك هذه الألغاز للطفل ليحول ما هو الذال. طيب ما هو الذال؟ الذال هو عالم الذر، والحياء هي الحياة، والخاء هي الآخرة، والميم هو الموت. مشكلتنا للأسف كآباء نسينا رحلة الحياة هذه، وجلسنا تحت الشجرة التي ينبغي أن نستظل بها كعابر سبيل، واستقرينا وبنينا والأبناء لا يعرفون هذا. أحد الذين رأيتهم متميزين في التربية قال لي أن سر تميز التربية عندي يا دكتور أن أبنائي قرأت لهم كتاب رحلة الموت وهم لا يتجاوزون الثامنة. قلت له معقول رحلة الموت؟ قال نعم، ولذلك هم يعرفون أن الموت الآن هو عبارة عن قناة فقط وليس نهاية الحياة. ينبغي أن نعلم أن أبناءنا أمانة وأنهم زائري طويلي المقام لدينا، ولكن لا يعني هذا الكلام أبدا أن يتعلقوا بنا تعلقا مرضيا، ولا يعني أيضا أن نتعلق نحن بهم تعلقا مرضيا. كلما استقلوا كلما ارتحنا. طيب دكتور، إذا من هنا نكون قد أنهينا حلقة ألف باء التربية، ونذكر المشاهدين أننا سنناقش إن شاء الله موضوع البلوغ وكيف يمكن التعامل مع سن البلوغ في الحلقة القادمة بإذن الله. كونوا معنا على الموعد، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.